بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 96D/74900، وهو الشريط 22 من شرح العقيدة الواسطية. وقول الله سبحانه وتعالى معنا الآن ومع جميع المخلوقات حيثما كانوا بعلمه وسمعه وبصره، يعلم من كل إنسان ظاهره وباطنه، بل يعلم من الإنسان ما لا يعلم الإنسان من نفسه في داخله. هذه المعية أبلغ من معية الذات بالذات، أي من معية أحدنا مع الآخر الذي بجواره لا تقر به، لكن ماذا يعلم منه؟ يعلم منه ما ظهر فقط، بل لا يعلم حتى ما في داخل دياره. ومع ذلك بالإجماع معية الذات معية إذا كانت هذه المعية حقيقية، فكيف بمعية من لا تخفى عليه خافية؟ كيف يقول، كيف نقول، أو كيف يقولون بمعية من لا تخفى عليه خافية أنها معية مجازية؟ لأن المجاز ما يجوز حذفه، وأن يجوز الاعتقاد أنه ليس معنى حقيقة لا يجوز. إذن معية الله تعالى معنا المعية العامة معية حقيقية، والمعية الخاصة من باب أولى. المعية الخاصة تزيد على مجرد العلم والاطلاع الحفظ والقلع والتوفيق والسداد، فمعية الرب سبحانه وتعالى مع نبيه عليه الصلاة والسلام والتصديق في الغار: لا تحزن إن الله معنا. لا يخطر ببال المسلم عندما يسمع هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يلازم معهما في الغار، لا يخطر ببال أبدا، اللهم إلا إذا تلوت فطرته مشكلها. وإنما يعلم معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويقلعهما ويدافع عنهما ويسترهما من أعين أعداء. هذه هي المعية المرادة بالآية. لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما؟ هكذا يجب أن نفهم معنى المعية. وقوله للجارية أين الله، المؤلف يذكر من الأحاديث محل الشاهد أي ما فيه إثبات صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. أين الله الذي قال للجارية أين الله ورسول الله؟ قالت الجارية: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أثقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح رواه مسلم. الحديث قصته باختصار: كانت توجد جارية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فغفلت عن الغنم وأخذت ذئب شاة، فعلم مولاها ذلك فجاء فلطمها لطما شديدا في وجهها، ثم ندم على ما فعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في رزقها، ليكون اسمها كفارة لما فعل. أولا تركها ظلم لأنها لم تقصر وذلك كما قدره الله. ثم اللزم في الوجه ممن عنه. لذلك طلب من رسول الله عليه الصلاه والسلام او استشار في رزقها. عند ذلك طلب عن النبي عليه الصلاه والسلام. وعندما طلب لم يسال عن اي صفه من صفات الرب سبحانه عن سمعه وبصره وقدرته وارادته، لكنه سال عن علو الله. اين الله؟ هل تؤمن بوجود الله تعالى؟ اذا كان تؤمن بوجود الله اين الله الذي تؤمن به؟ قالت في السماء بمعلمته. لم تكن دارئه عاميه وفي الغالب اعجميه قادره، ولا جلست امام مدرس. من اين علمت؟ علمت بفطرتها، لان الفطره السليمه تشهد كما ان العقل السليم يشهد لان الله موجود وانه ليس كمثله شيء وانه يدعى من فوق كل داعي يقول يا الله، عربيا او عجميا. وقبل ان يعلم شيء وقبل ان يدرس وقبل ان يتصل باهل العلم، كل من اراد ان يطلب من ربه سبحانه وتعالى شيئا يرفع يده الى الله يقول يا الله. لما علمت بوجود الرب سبحانه وتعالى الوجود الحقيقي وانه فوق جميع المخلوقات، وان هذه المعرفه تقوم مقام لا اله الا الله، بقي الايمان في الجزء الثاني من كلمه التوحيد محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. لذلك قال من انا؟ قالت انت رسول الله. ثم الايمان وثمت المعرفه. لذلك يحكى عن بعض ائمه السلف لعله عبد الله بن المبارك سئل بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بانه فوق سماواته مستوي على عرش بائن من خلقه. وجمله بائن من خلقه زادها السلف الذين ادركوا زمن الاهواء لما شددت المعتزله والاشاعره وجميع اهل الكلام في نفي علوم الله تعالى، وصرحوا بهذه العباره الكفريه ان الله في كل مكان. ردا منهم على القول بان الله في كل مكان وفي كل شيء يقولون الله فوق عرشه قائم من خلقه وليس مختلفا بخلقه، بل هو قائم من جميع مخلوقات فوق السماوات. هكذا تم السؤال والجواب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها اعتقها فانها مؤمنه، شهاده عظيمه لرسول الله عليه الصلاه والسلام بتلك الجاريه. عند كلمه ايه للاشاعره كلام سيء لا تستغرب اذا كررنا من كل درس من الاشاعره، لانه عندما قلت لكم كتبهم انتشرت الآن في المسألة. يقول بعض شروط الأشاعرة: لا يتم إيمان المرء حتى يترك أربع كلمات احفظها: أين وكيف ومتى وكم. لا يكف إيمان المرء بربه حتى يترك أربع كلمات. لا يسأل عن الله أربع كلمات، لا يقول أين الله، لا يقول كيف الله، ولا يقول مذاه، ولا يقول كم هو. بذلك يتم الإيمان. خلقوا خلقا. الكلمة التي استعملها النبي عليه السلام والسلام في ربه جعلوا كسبها من تمام الإيمان. أي المؤمن الكامل لا يسأل عن الله أين، هذا معنى كلامه، هذا خطأ، قطع فارغ. لعل الحامل على هذا الجهل، عدم الاطلاع على السنة، لأنهم أعرضوا عن السنة، لا يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، ولكن يأخذون من الأدلة العقلية في ذلك. هذا الذي سبب لهم الجهل وخلقوا هذا الخلق. ومع ذلك ينبغي أن تعرف الإجابة على هذه الأسئلة لو وجهت لك. أما أين الله فلفظ الوارد والجواب معروف: أين الله في السماء. والإشارة الحسية هذه عند الأشاعرة كذلك فعلوا في إيمان من يشير، بل ربما قال تصرفوهم من أشار إلى السماء عند ذكر الله إن اعتقد أنه في السماء يكفر، وإن لم يعتقد ولكنه أشار إما تعظيما أو تفقيدا أو جريا مع العادة يكفر. أحكام تصريحات من عند أنفسهم عن الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمنا ورود أين وعلمنا الجواب، لكن هل يجوز أن يقال كيف الله أو كيف صفة من صفات الله؟ لا يجوز. لا يجوز السؤال عن الله كيف، لا عن ذاته ولا عن صفاته. وقد علمتم جواب الإمام مالك في الرحمن على العرش استوى كيف استوى. إذن السؤال عن الله وعن صفاته كيف لا يجوز. ولو قال متى مساه ماذا يكون الجواب؟ يقول هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هو الأول. لا يجوز أن يسأل عن الله متى متى وجد. له هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس لأوليته بداية ولا لآخريته نهاية. هذا هو الإيمان الصحيح. وإذا قال لك كم الجواب سورة الإسراء: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن ليشر الشر، خصوصا في هذا الوقت، لطلاب العلم أن يعرفوا مثل هذه الألفاظ الجريئة ويعرف الإجابة عليها. ومحل الشاهد في السماء إيش؟ إثبات علو الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية على الجواب بل شهد لها بالإيمان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ربنا الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أنتم من في السماء. وقد سبق لنا أن هذه النصوص التي فيها التصريح بأن الله في السماء ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، أن السماء ظرف يحيط بالله تعالى، ليس هذا هو المراد. ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم هذا المعنى. من عرف الله بعظمته لا ينبغي أن يعتقد أن مخلوقا ما يحيط به، بل فيه إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم والمعرفة باللغة، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، من في السماء أي من على السماء أي من فوق السماوات، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة ليس في باب الأسماء والصفات فقط، مثل قوله تعالى لأسلبنكم في جذوع النخل. كل من يتلو هذه الآية لا يكاد يفهم أن في جذوع النخل أن الجذوع تشق ويسلب الإنسان في داخلها، ولكن يفهم لأسلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وفوقها. فسيروا في الأرض، المعنى ذلك ادخلوا في بطن الأرض وامشوا في داخلها أي على ظهر. وليس هذا تأويل، بل إن حروف الجر تتناور أي تفسير اللغوي، التفسير باللغة تفسير مقصود. تفسير القرآن إما أن تفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة ويسمى تفسير أثري، أو تفسير المفردات، مفردات اللغة باللغة العربية، والمرجع في ذلك أهل اللغة. إنما التفسير المذموم التفسير بالرأي، كالذين يزعمون أنهم يفسرون استوى بالملك والسلطان والهيمنة، هذا تفسير بالرأي لا يوافق اللغة ولا يوافق النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولكن قول على الله بغير علم بالرأي. وأما تفسير السماء على السماء تفسير لغوي. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، لاحظنا غير مرة عدة مرات على شيخنا الشارح الواسطية إطلاق لفظة بها عدة مرات، والأولى حذف هذه الكلمة وعدم استعمالها. لو قال وإما أن يكون المراد من السماء العلو لكان أسهل. لفظة بها أولا غير واردة، استعمالها في أسم الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، الواجب استعمال الألفاظ الشرعية في أسم الله تعالى، الواجب والأسلم استعمال الألفاظ الشرعية الواردة في أسم الله تعالى وعدم الزواج. ثانيا لفظة بها من الألفاظ المحتملة، تحتمل المعنى الصحيح والمعنى الباطل، كل ما كان ذلك كل ما كان كذلك لا يستعمل في أسم الله تعالى، لأن لفظة بها يحتمل أن يراد بها هذه الأجرام العلوية، السماوات السبع والعرش والكرسي وغير ذلك، ويحتمل أن يراد بها مجرد العلو إذا حذفها والاكتفاء بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كالعلو والفوقية أولى وأسلم. وعلى الوجهين لو صدرنا في مئلة أو تركنا في على بابها على الرفية وفسرنا السماء بالعلو الآية أو الحديث نص بعلومه تعالى على خلقه، هذا هو المراد. والذين يعتقدون بأن الله في كل مكان أو في كل شيء يحكم عليه إنهم لم يعرفوا ربهم، لا تتم معرفة الرب إلا باعتقاد علوه تعالى. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه أي تنزيهه وعلومه على خلقه وحكم أمر الشرعي وأمر القدر، الأمر الشرعي الأوامر الشرعية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمره القدر ما حكم الله سبحانه وتعالى في الأزل، الأمر القدري يوافق الإرادة القدرية. ثم توسل إليه برحمته تعالى التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منه، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دون الحوب، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة بالطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، وهم الأنبياء وأتباعهم، وإنما خصهم لطيبه وصلاحه، وإلا فهو رب كل شيء كما تقدم. التي كان من آثارها أن غمره بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. يقول الشاعر: فهذه الوسائل المتنوعات إلى الله تعالى لا يكاد يرد دعاء من توسل بها إن صدق، إما أن يعطى طلبا أو أن ترد عنه به مصائب وبلايا لا يعلمها أو يؤجل له ثوابها إلى يوم الدين. هكذا قال أهل العلم: من وفق في الدعاء ودعا الله بحضور القلب دعوته مستجابة. وليس معنى إجابة الدعاء أن تعطى سؤلك حالا، قد تعطى سؤلك حالا إلا كفى الله بك، وقد تؤجل فترة من الدم وتعطى طلبا او خيرا منه او مثلا، وقد يرد الله عنك بهذا الدعاء ما لا تعلم انت من المصائب، وقد تعطى ثواب ذلك يوم الدين. كل ذلك من انواع اجابه الدعاء. يشير الى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: إذا ألهمت الدعاء لا أحمل هم الإجابة. أي الإجابة مخصصة. إذا ألهمك الله إلهاما ودعوت الله بحضور القلب الإجابة مخصصة إن شاء الله لا تحمل هم الإجابة، ولكن اعجل بالدعاء، لا تكن مترددا او معلقا او شاكا في الاجابه. هذا معنى قوله رحمه الله: لا يكاد يرد دعاء من توسل به بها في هذه الوسائل. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. ثم يعلم الشارح فيقول: قال يبقى هذا ضباط القبور من المتوزنين بالدواب والاشخاص والعبد والجاه والحرمه ونحو ذلك لا يفقهون، كثير منهم لا يفقهون، بل لا يقدر التوسل عند كثير منهم الا وقد خطر ببالهم التوسل بالدواء، دواء الصالحين واشخاصهم وجاههم وحرمتهم وكرامتهم. هذا نوع من انواع التوسل به، توسل مبتدع لا اصل له، لان التوسل عند الاستقراء تقرأ نصوص الكتاب والسنة إما يكون توسلا بأسماء الله تعالى وصفاته، أو توسلا بدعاء الإنسان الحي الصالح كما كان الصحابة يتوسلون برسول الله عليه الصلاة والسلام كي يطلبون منه الدعاء، أو التوسل بالأعمال الصالحة فصلاتك وصيامك وغير ذلك من الأعمال. أما التوسل بجان الصالحين سواء كان من الأنبياء ومن دونهم أو بذوات أشخاصهم أو بحرمة وكرامة عند الله توسل مبتدع، لأن جان الصالحين ليس عملا ولا معنى للتوسل بذوات، إنما هذا من باب الإحسان على الله، فأنك تقسم على الله بهذه الدواء أو بجاهه وبحرمته. وهي مسألة تبدو للناس أنها سهلة ولكنها صعبة من حيث التعزيز، ضل فيها كثير وكثير من الناس حتى من ضلال يفسرون الاستغاثة بالتوسل، يستغيثون بالمخلوق ويدعونه ويجأرون باسمه ويتركون لهم الحلالات ويفسرون لهم القربات، إذا قيل لهم في ذلك قالوا هذا من باب التوسل للسالمين. وروي بها تحديث قضية الدكتور الشيخ ربيع هادي، له تحقيق بهذه الرسالة، فينبغي لكبار طلبة العلم أن يدرسوا هذه الرسالة وخصوصا المحققة في هذه المسألة ليفهموا الفهم الصحيح للتوسل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم وصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره، كما في الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله: أين كان ربنا؟ وأما قوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو عالم في دنوه قريب في علوه. شارح رحمه الله. وأما الحديث الثاني لست أدري قول الحديث الثاني لعل هذا من المطبعة الحديث هذا الحديث هو الحديث الثاني عشر الثالث أو الحادي عشر الحادي عشر نعم حديث الجارية ترتيبه إذا عددنا ورتبنا الأحاديث كلها من بدء من حديث نزول الرب سبحانه وتعالى ترتيبه الحادي عشر رابع وسبع ونقول بدل الثاني نقول أما حديث الجارية فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلق فطرتها فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف كما تقدم ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه له علو الذات علو المنزلة علو القهر الله سبحانه وتعالى له علو الذات ذات فوق جميع مخلوقات وعلو المنزلة والمكانة وهو ما يشعر به كل مؤمن في نفسه وعلو القهر ومن أعظم أصول الإيمان وقد ضل هذا الباب خلق كثير من أهل الكلام حتى أقربهم إلى منهج السلف هم الأشاعرة ضلوا في هذا الباب وفي باب الكلام ضلالا مبينا ومن أنكره ومن أنكر العلو فقد حرم الإيمان الصحيح إيمان الغرس لأنه لم يعرف ربه المعرفة الصحيحة لله تعالى قبل أن تعبده تعرفه أولا وتعظمه فتعبده والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة المعطلة يدخل في المعطلة دخولا أوليا الجهمية ثم المتزلة ثم الأشاعرة والماضرية معا من المعضلة النفاء الأشاعرة أحيانا يطلق عليهم أنه من المسلكة وليس من النفاء وأحيانا يطلق عليهم أنه من النفاء ذلك لأنه يثبتون بعض الصفات إثباتا صحيحا وإن كان طريق الإثبات غير صحيح يثبتون بالأدلة العقلية مخرجين عن الأدلة النقلية في الجاهلين الدليل النقلي هو الأصل والدليل النقلي إنما يذكر من باب استئناس والاعتبار به لا من باب الاعتماد عليه هذا من اخطائهم الفاحشه والا هم يثبتون قدره الله وارادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته والكلام مع ما في الكلام من الاضطراب هؤلاء كلهم معرفتهم لله سبحانه وتعالى ليست معرفة صحيحة وللأسف في هذا الوقت كثير من العقلانيين حيدوا هذا المذهب حيث زعموا أن النصوص السنة لا تقبل حتى تضرب على الأرض العقلانيون الجدد الآن الذين يسمون تجديد الدين رفضوا الأحاديث إلا ما وافق رسوله ولو كانت أحاديث متوافقة يردون الحديث المتواتر بكونه يخالف العقل. والعجب كل العجب بما فيها عجائب. يروي محمد سرور بين العاميين انه ضمه قبل 11 سنه مجلس مع التراب الدكتور التراب جميل في العقلانيه والتجديد الجديد. يقول سمعه وهو يمشي نزول عيسى, يعني يا ترابي يمشي نزول عيسى. قال له زين العالمين كيف تمشي مسألة ثبتت في الأحاديث المتواترة؟ سؤال غريب من عقلاني يسأل الزميل هذا السؤال. وكان جواب الدكتور الترابي أنا لا أخذ الأحاديث بأسانيدها حتى نعرض على العدل فتوافق العدل. وهذا الحديث يوافق العدل يخالف العدل فمردود على الرغم من أنه متواتر. ما هو الموقف الذي اتخذه محمد سرور بعد ذلك من التراب؟ تبجيل وتعظيم واعتراف له انه زعيم من الزعماء المصلحين الذين يشعرون باستقامة الدولة الإسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء. على الرغم من هذا كله من هذه الحادثة, بمعنى ليس بينه الولاء والقرار. طالما خالف الحكام القائمين الجالسين على الكراسي فخرجوا عليهم ويريدون إسقاطهم ليقيموا دولة إسلامية عامة كراية واحدة. فأدري على أي بلد وفي أي بلد يسمعون هذه الرأي. قال ما يسعون في هذا وصهم أصدقاء. يروي هذه القصة ثم السرور بين العارفين قبل عام أو في عام 1400 ضمه مجلس وناقشوا هذه المسألة وخرجوا بهذه النتيجة هم أصدقاء لا يزال. العقلانيون الجبل الذين اتخذوا مقرهم الرئيسي في الولايات المتحدة كلهم ينكرون الأحاديث ويردونها ما لم توافق الحق. لذلك كثير من الأحاديث التي يروي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية كلها مردودة عنه. أحاديث المهدي, أحاديث الدجال, نزول عيسى, كثير من الأمور الغيبية مردودة عنده. إذا ما معنى الإيمان قبل أن نبحث معهم كيف يقيمون تلك الدولة المزعومة؟ لكن أين الإيمان وما معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ غريب جدا. فعلى طلاب العلم أن يحصنوا أنفسهم في دراسة الكتاب والسنة وأن يقللوا من مطالعة ما يصدر من تلك الجهة. وإن سموا ما يصدرونه السنة أو البيان أو استعدوا حتى تثبتوا لا يشوشوا عليه. ولترابه كتاب جديد تجديد الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي الدين الإسلامي الدين الإسلامي تقادم مع الزمن وبلي وبحاجة إلى التجديد وبدأوا الآن في التجديد. لست أدري متى ينتهون من هذا التجديد ومتى يطبق هذا التجديد. هو كلام يضيع به الشباب، وإن لهم يعلمون من سمين قلوبهم أنهم لن يفعلوا شيئا أبدا، ويعلمون تماما ليست هناك دولة يقيمونها وليست فيهم أهلية وكفاءة لنيل الإمامة. نيل الإمامة بالعلم والإيمان الصحيح والصبر الجميل على الأذى في سبيل الله، كل هذا غير التوفيق. لذلك فليحذر شبابنا هذا الاضطراب وهذا الصراط، وبالله التوفيق وصلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عرضه للأحاديث الدالة على صفات الكمال، قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. يشير إلى الجمع بين الكتب وبين الميلة، وهو يعلم ما أنتم عليه، هذه هي الميلة العامة كما سيأتي. والله سبحانه وتعالى عليم بذلك فوق جميع مخلوقاته، وهو مع خلقه بعلمه وابتلائه وسمعه وبصره وتسميره العباد. قوله للجاري اين الله؟ قال: في السماء، اي في العلوم. قال: من انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اثقها فانها مجد. فالحديث كما اشرنا له القصه، القصه بالاختصار جاريه كانت ترعى غنم اهلها فغفلت فاخذ بهم شاه، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها، ثم ندم على انه لغمها وظلمها لانها غير مقدره، وان الامر قدر. ثم خصوصا اذا كان اللف في الوجه ضرب الوجه ممنوع، كما في حديث الغلام، هكذا بهذه الاشاره. لما ندم أراد أن يكفر مما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في ذلكها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها قبل أن يعتقها، ليعتقها وهي قوم، فدعاها حضرت النبي عليه الصلاة والسلام، فاختبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سألها عن علوم الرب سبحانه وتعالى بالله في ذلك. قال لها: أين الله؟ وكلمة أين الله هذه التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر جريمة عند الأشاعرة اليوم. لا يجوز عند الأشاعرة أن تسأل عن الله كلمة، يكفرون. وإن أشرت مع ذلك إلى السماء كفروك مرة ثانية، إذا قصد بأن الله في العلو. يقولون: وإن أشار جريا على الآلة أو تعظيما وهو لا يعتقد بأن الله في العلو يكفر. وإن اعتقد بأن الله بذاته في العلو يكفر. وأن هذه الأشياء يجب قدرها. انظروا إلى هذه الجرأة وهذا الجهل، الجهل الدين، الجهل أصلا من أصول الدين. ولو كان القوم يعتقدون ولم يكونوا مقلدة لأدركوا أنهم حكموا على إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها مفتعة، لأنه أشار هذه الإشارة في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من سأل بأين في علمنا، وهو أول من أشار. في حجة الوداع لما سأل الصحابة في آخر الخطبة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم قال عليهم نشهد بأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اللهم اشهد اللهم اشهد لك اسبح الى الذي فوقه سبحانه ويشهده على الصحابه بانه شهد له بانه بلغ رسالته واتى الامانه ونفع يجهل الخلق الخلق المتخلف يجهل هذه المعاني كلها يجهلون اين ويجهلون الاشاره وبالغوا في جهلهم في تدويرهم ذكر الشهر الثاني ان الامام احمد بن حنبل والامام مالك حكما على من رفع اسمه عند قوله تعالى امنتم من في الجماعه ان هذه السنه هذه بريه من القائل على الامامين السلفيين الامام مالك والامام احمد نفي هذا التنكيل لعلكم تخسرون في الشهر الثاني هذه الاستعباط الشاهد سأل رسول الله عليه السلام والسلام الجارية أين الله قالت في السماء ثم قال لها من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جهد لها بالسماء وقال لمولاها اعتقها فإنها قال ما شهدت قلوب الله عرفت الله لأن من يقول بأن الله في كل مكان لم يعرف ربه هذه عرفت ربه ثم شهدت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بلسانه نستنبط من هذا الحديث إن العوام عوام المسلمين تكفي عندهم العقيدة الإجمالية من اعتقد لله بالوحدانية وعلوه على خلقه وللرسول عليه الصلاة والسلام برسالة ولم يسلم منه شيء من أوامر الإسلام والرسول لا يطالب الآن بالتفصيل التفاصيل يطالب به يطالب بها من وفقه الله ودرس وتعلم أما الآن فتكفي الأسئلة الإجمالية في حقه قال الشارع رحمه الله واما الحديث الثاني حديث الجاريه رقم 11 ما عندنا حديث اول ولا الثاني حديث الجاريه فهذا رقم 11 واما هذا الحديث فقد تضمن شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان بالجاريه التي انصرفت بعلومه تعالى على خلقه فدل ذلك على ان وصف العلو من اعظم اوصاف الباري جل شانه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقيه الاوصاف هذا التعليم من الشارع مهم جدا وانما ادرك هذا التعليم لانه كان اشعريا فعافاه الله تاب عليه فتاب فيدرك اهميه اثبات لأنه كان يلي كان ممن يقول وهو يقرأ التمودية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا أن يمشي ولا عن شماله إن وقعت في أيديكم مثل التمودية أو هاشية البيتين على التمودية تبعثوا في مبعث العلو تجدون هذه العبارة في الحرف الواحد هكذا يحفظ لا يزال الشباب من الشباب في تلك الايام ادنى يحفظون هذا المثل مثل الجنوبيه عندهم بمثابه كتاب التوحيد عندنا اذ لم يكن هذا يحفظ الطلاب الليل حبلا ويصابرون ليل المغرب ليل المغرب والرجال ان لا ينسوا لماذا كان هناك قصه ان من لم يقرا التلموذية سوف يضرب بمقام عن الحديث في قبره تقرؤونها في أول حاجة تنزلون بالصفة الأولى أو الثانية. ثم تساءل قالوا يسأل هذا الشخص هل أرأت السنوات؟ يقول لا، ولكن عرفت الحقيقة من غيره. قال لماذا لم تقرأ السنوسية فيضرب في مكان عميق؟ فأولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف السنوسية ما مصيرهم؟ قالوا يكلف الله إبراهيم خليل الرحمن يدرس أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل تأليف السنوسية، يدرسهم غير في الجنة. الجنة قدرة السنوسية في الجنة والمدرس إبراهيم خليل الرحمن يا سبحان الله. انظروا إلى هذا الحلال إلى هذه الدرجة في العلمية. أرجو من الطلاب الحاضرين أن يبحثوا عن هذه الحاشية لتقتدوا، وإلا أتيت في هذا الدرس في سبيل هذه لنقرأ هنا وتسمع في آذانكم ماذا يقول. لتعلم أن شباب المسلمين في كثير من الأشخاص ابتعدوا قربا شديدا عن الأسئلة، يدرسون شيئا آخر غير الأسئلة من الأسئلة. وأخيرا أسئلة الأسئلة في الجهة الله المستعان. وبعد يقول الشارح رحمه الله تعالى فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي شهدت أو اعترفت وليس هو خالص التي شهدت علوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، فإذ خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك قيل له لم نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوي على عرشه سائر من خلقه. هكذا يعرف الرب. من لم يعرف الله بهذه الأوصاف لم يعرف ربه. لذلك القائلون كانوا في كل مكان وفي كل شيء لله. من باب تأسيس ضلال كبير من طلاب العلم الذين يدرسون العقيدة الأشعرية في هذا الباب، جاء طالب بالصدق من الأشخاص ليشترك بكلية الشريعة في السبعينات، وكان يقبل طلاب العلم باقتبال المقامة بدون اقتبال تحريم. أجريت له المقامة، الشيخ الذي أجرى له المقابلة دعاه إلى منزله فقدم له شيئا من الفواكه فجعل ينافسه منافسة هادئا لئلا يشعر، لأن ذلك اقتبال، لأنه جاء من بلده غير عرب. قال له يا فلان الطالب الليل في الصحن. الشيخ قال للطالب يا فلان علم الله؟ قال في كل شيء. قال له يا فلان هذا في هذه الصحن التي جئت؟ نظر الطالب الى الصحن. هذا الطالب قطع المرحله الثانويه، جاء ليلتهم بدراسه الجامعيه في بلد من البلدان. لم يعرف ربه بعد، إذ كان يعتقد أنه في كل شيء. إذا تصورتم هذا تدركون أن الله سبحانه وتعالى له حكمة عندما جعل رسوله عليه الصلاة والسلام يسأل الجارية عن صفات العلم، ليكون ذلك درسا لنا ولمن بعدنا بما تم بمعرفة ربنا بأنه يدعى من فوق وليس في كل مكان. قال الشارح رحمه الله فدل أيضا على أن الإيمان بربه تعالى المطلق من كل وجه ومن أعظم أصول الإيمان. الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق على جميع المخلوقات، له علو الذات، علي بذاته فوق جميع المخلوقات، له علو القهر والقاهر فوق عباده، وله علو المنزلة والمكانة. وما يشعر العبد من تعظيم ربه سبحانه وتعالى في نفسه، هذا معنى العلو المطلق من كل وجه، من أعظم أوصافه، من أعظم أصول الإيمان. فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. تكييف الشارع الصحيح في نظر، فمن أنكره، من أنكر العلو فقد حرم الإيمان الصحيح وذو النظر. لو أنكر العلو بعد أن تبين له الهدى يكفر، ولكن قوله الإيمان الصحيح أي أصل الإيمان باقي، ولكن حرم الإيمان الكمال، الإيمان الكامل الصحيح، هذا بالنسبة لمن يعلن بجهل. فالأشاعرة الذين درسوا الأشعرية وهم لم يعلموا أن هناك عقيدة أخرى غير عقيدة الأشاعرة، أو لا يسمعون، وإلا من أنكر صفة ثابتة في الكتاب والسنة وهو كافر بالإجماع. ولا ننسى التماس الأعذار كعادتنا لمن يرد في الجهل ولمن تقول الشبه بينه وبين معرفة الأمر. قال الشارع الأنقى، والعجب من هؤلاء الأنقى من المعطلة النفاق، زعموا أنهم أعلموا بالله من رسوله عليه الصلاة والسلام فينقون عنه الأئمة. تقدم التفصيل في ذلك. بعدما وقع هذا النبض بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره أين الله كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقول أين كان ربنا، هذا الحديث الذي يشير إليه بعيد لا ينبغي الاحتجاج. فنحن بحمد الله تعالى لسنا بحاجة إلى الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة خصوصا في باب الأكل. حديث كان في أمان ليس فوقه هواء ولا تحته هواء، هذا الحديث الذي يشير إليه الشارع الضعيف. وأما قوله والعرش فوق الماء، فيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، هذه المعية العامة. وسبحان من هو علي في دنوه في قربه قريب في علوه. وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يصدقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقول في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عولا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وزن الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبطش أمامه أو عن يمينه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل: فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها. فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أي إنسان. وفي الحديث أيضا: يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من الفقر. فقوله أيها الناس أرجعوا على أنفسكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفضل الإيمان، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. أفضل الإيمان، الإيمان يتفاوت، والمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. فأفضل الإيمان أن يصل العبد إلى درجة اليقين وشدة المراقبة، أن يعلم أن الله معه لا يزيد عنه أيما كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه إجهة الكبلة، احتراما وتعظيما لربه سبحانه وتعالى الذي يناديه، ولا أن يمين احتراما للملك الذي على يمينه الذي يمسك الخير. ثم علل ذلك بقوله فإن الله قبل وجهه، الله سبحانه وتعالى قبل وجه المسلم كما يليق به، أما بذاته فهو فوق عرشه، فهو قبل المسلم لأن المسلم يناديه، ومن يناديه فهو قبل وجهه، وإن لم يكن ذلك بذاته، ولكن عن يمينه أو سعد قدمه متفق عليه. هذه آداب إذا كنت في الصلاة ولم تتمكن من أن تزيل المساق أو المساق بشيء كالمنديل، واضطررت إلى القصد فإن كنت خارج المسجد مثلا، لا ينبغي أن تقف بين يديك قبل وجهك ولا عن يمينك، ولكن تبسط عن يسارك أو تحت قدمك. هذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها للمسلم الذي ينادي ربه سبحانه وتعالى. فيأتي الكلام متوسع من الشارع. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، خالق السماوات السبع وموجدها ومربي من فيها ورب الارض، خالق الارض وموجد الارض، الارض الناجيه اي السبع، ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، انت رب السماوات السبع ورب الاراضين السبع ورب العرش العظيم، اعظم مخلوق من مخلوقات الله تعالى العرش، وانت ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء. ثم فصل فقال خالق الحق والنوى سبحانه بقدرته، منزل التوراة والجبريل والقرآن. وهذا جاء من باب المثال لا من باب الحق، وإلا فإن الزبور منزلة أيضا، وبعد الصحف لبعض الأنبياء. أعوذ بك من شر نفسي، ليثبت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في نفسه شر، يستعين الإنسان أولا وقبل كل شيء بشر نفسه قبل أن يستعيذ من العدو الخارج. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها، الدابة كل ما يدور على وجه الأرض، سواء كان يمشي على رجلين أو على أربع أو على بطنه، كل ما يدور على وجه الأرض دابة بها. فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، نواصي العباد ونواصي الدواب بيد الله، فالإنسان نفسه بيد الله، والكون كله بيد الله في قبضته كما يليق به سبحانه. ثم قال انت الاول فليس قبلك شيء، الله سبحانه وتعالى من اسمائه الاول، وفسر معنى الاول والاول الذي ليس قبله شيء. وهذا الاسم عبر عنه علماء الكلام القديم، والقديم ليس من أسماء الله، لكنهم يريدوا أن يفسروا الأول بالقديم والأول أبلغ، لأن القديم قد يطلق على القديم المطلق الأول الذي ليس قبله شيء، وقد يطلق على القدم النسبي كالعرجون القديم. إذا جاء عرجون هذا الآن عرجون الآن الماضي والذي قبله يقال له القديم، أي بالنسبة للعرجون الجديد الحادث. لذلك الأول أبلغ من القديم، وإن كان من باب الإخبار يتوسع بالتعبير القديم والسامع والمريد والمتكلم، هذه الألفاظ قد يتوسع أو يتسامع بالتعبير بهذه الأسماء بدون اعتقاد أنها من أسماء الله تعالى، ويقال باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لأنه فوق جميع المخلوقات، وأنت الخاتم فليس دونك شيء، أي بالإحاطة بعلمه الذي بطن الأمور كلها وعلم كل شيء. وهذا يشير إلى المعية العامة، المعية العامة كما نعلم معية العلم. قلت بعني الزين العظيم من الفضل، بعد هذا التوسل العظيم والثناء العظيم طلب هذا القصد، قلت بعني الزين العظيم من الفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم في الذكر والدعاء الثناء على الله والتسبيح رافعين أصواتهم على طريقة أهل البادية، قال لهم: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا الذي أحاط بسمعه بجميع المسموعات بصيرا، أحاط ببصره بجميع المبصرات قريبا ليس بغائب، هو معنى. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. عنق الراحلة كناية أي عن كل قريب منكم، سواء كان عنق الراحلة أو الإنسان الذي ألتفه خلفه أو أي قريب منه بذاته، أي الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدنا من إنسان أو دابة أو أي شيء قريب منا إلى علما، لأن قرب الله ومعية الله معية العلم. أكرر هذا المبتدا دائما لئلا يتوهم أنه بذاته معنى، هذا مستحيل لا يليق بالله، ولكن مؤدى هذه المعية أبلغ من مؤدى المعية الذاتية التي يتفق الجميع على أنها معية حقيقية. ما مؤدى المعية الذاتية الذي هو قريب منك بذاته جالس في جوارك؟ ماذا يعلم؟ علم محدود جدا، ما يظهر له من جسمك وملابسك، ولعله قد لا يدري ما في جيبك، لا يعلم لانه لا يعلم، بصره لا ينفذ حتى القماش الرقيق هذا بشر بصره لا ينفذ وعلمه لا يعمل لا يعمل، ولكن الله الذي هو بذاته فوق سماواته فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه يعلم منك كل شيء، بل يعلم منك ما لا تعلم انت من نفسك، في جوفك في باطنك اشياء لا تعلم، قد تكون هناك امراض لا تعلم، وقد لا يعلمها الطبيب المختص يحاول بالاجتهاد ليعلم قد يجهل ويعلم. فالرب سبحانه وتعالى يعلم منك ما لا تعلمه انت من نفسك. اذن ايهما ابلغ، معية الله الذي هي معية العلم او معية المخلوق بجواره، معية الذات ايهما ابلغ؟ معية الله ابلغ، هذا شيء ملحوظ. اذن كيف يقال معية الذات حقيقية ومعية العلم مجازية؟ كلام غير محرم. من حرر الكلام ونظر بعقله الحر يدرك تماما ان معية الله وان كانت معية العلم انها ابلغ من معية المخلوق مع المخلوق بذاته. قال الشارح رحمه الله: قول افضل الايمان ان تعلم الى اخره فيه دلاله على ان افضل الايمان هو مقام الختان والمراقبه. المعلم الشيخ ناصر الشيخ اسماعيل الانصاري يقول: لذه فيه ليست موجوده في الاصل لكن يقتضيه السياق. هكذا المحققون من العلماء إذا زادوا ولو حرفا واحدا تبين أنه هو من الإنسان، لا يكون هذا كذبا. فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. بما يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ أولا بأداء ما افترض الله عليه، هذا أول ما يتقرب به العبد إلى الله، وأحق ما يتقرب العبد به إلى الله أداء ما افترض الله عليه. ما افترض الله عليه يشمل الأفعال والفروق، الأفعال فأداء الواجبات العلمية والكفاية هي كثيرة، ليست الأحكام أو الأركان المعروفة كالصلاة والصيام فقط، بل جميع ما أمر الله بفعله ودل الأمر على الوجوب من أداء ما فرض الله عليه، والفروق من ترك جميع المنكرات المحرمة. أول ما يتقرب العبد إلى الله أداء هذه الفرائض تركا وفعلا، ثم الإكثار من النوافل، أنواع النوافل، نوافل الصلاة والصيام والإطعام والحج والعمرة وغير ذلك. فإذا فعل ذلك أحبه الله، فإذا أحبه صار سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سأل أعطى، إذا استعاد أعاد. هكذا يتدرج المرء إلى أن يصل إلى درجة الإحسان وشدة المراقبة أو صدق المراقبة. بمعنى هذه الولاية، الولاية أمر مكتسب، فرق بين الولاية وبين النبوة. النبوة في الاتباع والاختيار والانتظام عند الله سبحانه، ولكن الولاية بالعمل. يصل العبد إلى درجة الولاية السابقة، الولاية بفضل الواقع بالعمل، بالإيمان السابق والعمل الصالح والمواظبة على ذلك مع الالتجاء إلى الله بالثبات يثبته على ذلك. هكذا تنال الولاية. الولاية ليست ولاية، ليس هناك بيوت معينة ليس ولاية، ليس فلان ليس الحسن ليس الحسين ليس غرنطر، لا ما فيش، إنما بالعمل بالإيمان والعمل. الولاء على غير واحد يتعرضان له، قد يكون الوالد وليا وينجب فاسقا، وقد تنعكس القضية. لذلك لا عبرة للأصل والفصل ولا الجنس ولا النسب، ولكن المسألة أساسها راجع إلى توفيق الله. وهو مقام الإنسان والقرآن أبى أن يعبد الرب، أن يعبد العبد ربه سبحانه، كأنه يراه ويشاهده في شبه المراقبة، لا يغيب عنه ربه سبحانه، لا يغيب الرب عن دينه وذكره، يذكره بلسانه، وقبل ذلك يذكره بقلبه. ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان، وإن اجتمع أفضل الأفضل. ويعلم أن الله معه حيثك، أن الله معه بعلمه كما شرعنا لا بذلك، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقوم بأمر ما إلا والله رشيد مطلع عليه. إذا استحضر العبد هذه المعاني قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تشهدون سبحانه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله بتوفيق الله تعالى، فيتم ذلك إلا بتوفيق الله، فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى، يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي صغائرها وكبائرها والموبقات ومؤخرات الذنوب. مؤخرات الذنوب أخطر، لأن الإنسان قد يبادر بالتوبة إذا ارتكب معصية واضحة، لكن قد يستخف بمؤخرات الذنوب كبعض النظرات والكذب الذي يسميه بعض الناس اليوم الكذب الأبيض. هذه مؤخرات الذنوب لا ينبغي الانسان يتجاهل فيها. اذا استحضر ذلك في كل احواله فانه يستحي من الله عز وجل ان يراه حيث نهاه او ان يستقبله حيث امره، يواظب على الفعل وعلى الكذب معه، فتكون هذه المراقبة عوقا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال. الله المستعان، على وجه الكمال، فهذا شيء راجع إلى توفيق الله تعالى. إن حصل من باب السجد والقالب كفى ظاهرا وباطنا، ظاهرا في اعمال الجوارح وباطنا في اعمال القلوب، فالخشيه والتعظيم والمراقبه والرغبه والرهبه هذه اعمال القلوب، ولا سيما اذا دخل في الصلاه التي اعظم صله ومناجاه بين العبد وربه. قد يكون الإنسان في الصلاة عرضة للشيطان، بل أكثر ما يكون العبد عرضة للشيطان إذا دخل الصلاة. لذلك يجب أن يستعين بالله بأن يرزقه الله حضور القلب والخشوع في الصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيحشر قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركته عند ذلك، إلا لما لا بد منه، وإلا إذا كانت الحركة من قبل عبد السلام كان يسد الحجة الذي بين يديه، وكان يحمل الطفل الذي يخشى أنه يشوش عليه لو لم يحمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترك الطفل إذا جاء بالطفل إلى المسجد لظروف ما كونه يحمله ثم يضعه إذا ركع إذا سجد ثم يرفعه، هذا من الفقه في الدين، لأن هذا يرفق الطفل أولا من الضياع، وثانيا لئلا يشوش عليه هو وعلى سائر المسلمين. مثلا ليس تعبث عظيم، وكل حركة هي من مصلحة السلام أو من المصلحة العامة، وليست عبثا لا تضر السلام ولا تخرجك من الخشوع وحضور القلب ما لم يغلب عليك الحال حتى تنشغل عن الله. إنما الحركة الممنوعة التي هي الأذى لا مصلحة فيها لا للسلام ولا لغير السلام، كالذين يعبثون بأبصارهم وبلحاهم وملابسهم وساعات كانهم يتذكرون ان ينظموا انفسهم بعد ان يدخلوا في السلام، هذا من وساوس الشيطان. ولا يسيء الادب مع ربه سبحانه وتعالى في البسط امامه او عن يمينه. اذا معناه انما يتجنب ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وتاثرا معه سبحانه. قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، استدرج الشارح شرح الحديث الآتي قبل أن يسر، هذا من باب الاستدراج. إذا قام أحدكم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المسلم، لذلك لا يسر. شرح شيخ الإسلام هذا الكلام برسالة الحموية فقال: إن الحديث حق على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل. الحديث الذي يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه حق على ظاهره ولا يعتاد إلى التحدي. ذلك فرب سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش بذاته، بائن من خلقه بذاته، ليس مشتركا بخلقه بذاته، وهو أيضا قبل وجه المسلم لا بذاته ولكن بالمعنى الذي فهمناه من المعية العامة، ولكن تلك المعية هنا تزداد خصوصية بسبب المناجاة، لأنك عندما تنادي الله سبحانه وتعالى وتخاطبه: إياك نعبد وإياك نستعين، تخاطب بكاف الخطاب للحاضر، لم تقل إياه نعبد وإياه نستعين، ولكن قل: إياك نعبد يا رب وإياه نستعين، نناجيك. وهذا يقوي معنى تلك المعية أمامك أيها المسلم، لأنك تناجي الله وتخاطبه، ولا يليق أبدا حيث أنك تناجي وتخاطب أن تبصق قبل وجهك، لأن الله قبل وجهك أنت تخاطبه. أراد شيخ الإسلام أن يقرب هذا المعنى فقال: بل هذا الوجه يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء قل ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه في الداد وهو المشاهد وكانت أيضا قبل الوكيل لو جعل يخالف الشمس أيتها الشمس اللقمة العظيمة التي تضيء الدنيا وعدها يخاطبها ويكلمها تكون الشمس قبل وجهه بسبب هذا الخطاب هذه المحاجات لا بذاتها لم تنزل لكلم السماء حتى تكون بين يديه لكن بالمعنى المعنوي لا بالمعنى الحسي بين يديه لأنه خاطبها ووصفها بصفاتها الخاصة هذه الإضاءة العامة أيتها الشمس التي اختفى نور القمر في نورك واختفت النجوم تخاطبها إذا كأنها بين يديك إذا هذا المعنى المناجاة وكون قبل الوجه بالمعنى المعنوي لا الحسي يثبت حتى للمخلوق إذا لم تستطع شيئا خدعنا فجاوزه إلى ما تستطيع إن فهمتم فهو هذا إذا ما فهمتم اجعلوا هذا الحكم إذا لم تستطع خدعنا فجاوزه إلى ما تستطيع وبالله التوفيق وبعد وقوله اللهم رب السماوات أضم معنا هذا الحديث العظيم إثبات أسمائه تعالى الأول إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن إذا اعتبرت بدل وحق بيان أو الأول والآخر والظاهر والباطن بتذكير أعني الأول والآخر والظاهر والباطن جاهز لك أن تنصب ولك أن تخسر وهي من أسمائه تعالى وهي من الأسماء الحسنى وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا في القائل